ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. نعم محمد. نعم. واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة. أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة. مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية ثم عرج به إلى السماء الثالثة وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه ببعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، يعني ينتهي إليها كل شيء. إيه نعم. وش المعنى؟ كون عظيم. نعم. ايش النجوم ولا المال سماه جرم؟ ما في شيء جرم له ابواب. من الذي كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم. ثم ذكر ايش؟ نعم. تحتاج الى تامل. يعني مثلا ان الله اراد ان يبين قدرته على البعث بانه خلق الافراد جميعا ثم ذلك قصه ادم، تحتاج الى تامل، ما هي بواضح. نعم عبيد الله. نعم. هذه نحتاج إلى جواب. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذه البعدية هل هي بعدية زمن أو بعدية ذكر؟ منهم من قال إنها بعدية ذكر، يعني وزيادة على ذلك دحى الأرض. ومنهم من قال إن الله خلق الأرض عز وجل ثم خلق الأرض قبل السماوات، كما هي العادة، يعني في البناء يكون أسفله هو الأول ثم بعد ذلك دحى الأرض. ويقول الدحو معناه فسر بنفس الآية أخرج منها ماءها ومرعاها، وهذا أقرب، لأن الأصل أن البعدية بعدية الزمن لا بعدية الذكر. نعم. الذين يجوزون استخدام القات. إيش؟ الذين يجوزون استخدام القات. شهد القات. أين؟ هل من هذه الآية لهم دليل؟ أين؟ القات غير معروف عندنا والحمد لله، وهو معروف في اليمن ويستعملونه، لكن المحققين من علماء اليمن نظرا لما شاهدوه من ما يحدث منه يرون أنه حرام وأنه لا يحل. طيب لو قال قائل مثلا الدخان حلال لأنه ما خلق الله في الأرض، ماذا نقول له؟ نقول نعم هذا هو الأصل، لكن دلت الأدلة على تحريمه مما يحصل منه من الضرر وإضاعة المال وإضاعة الأوقات أيضا وأشياء كثيرة ذكرناها فيما سبق. يستدلون الشيخ بقوله تعالى أيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي حراما محرما محرما. نعم. يستدلون هذه الآية، هذا ذكر بعد ذكر الحيوان، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم من الحيوان، ولهذا قال إلا أن يكون ميتا، والشجر ما في ميت، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. نعم شيخ، إذا كان إنسان إيش؟ إذا كان الرجل مثلاً عامي جاهل يعني كثيراً بالشريعة وانتقل في الأرض إيش سوى؟ انتقل في الأرض انتقل يعني أقول مثلاً سافر أو كان تجول يعني. فتطبيقاً لهذه الآية وجعل يعني هو الذي خلق لكم في هذا تقصد؟ أي نعم هذا الذي يعني قرأ تقول أن حلال لكل شيء حلال للإنسان. فالآن مثلا ارتاب في شيء هل يعمل هل يقول يعني يستعمله في طبق الآية أو؟ أي نعم أي نعم يعني لو شككنا في حل في حل مطعوم أو مشروب فالأصل حل. أي نعم انتهى الوقت. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأوا بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ تأتي دائما في القرآن الكريم. قال المعربون وهي مفعول بفعل محذوف التقدير اذكر اذ قال هي منصوبه بفعل محذوف هذا التقدير. واذ قال ربك للملائكه الخطاب في قول ربك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولما كان الخطاب له صارت الربوبيه هنا من اقسام الربوبيه ايش الخاصه. اذ قال للملائكه اللام للتعديه اي تعديه القول للمقول له. والملائكه جمع ملأك وأصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة لكن صار فيها إعلال للنقل أي نقل حرف مكان آخر. مثل أشياء أصلها شيئا. ولذلك قد تتعجب تقول كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء. والسبب في ذلك أن أسماء التي هي جمع اسم الهمزة فيها أصلية وأن أشياء الهمزة فيها همزة التأنيث. طيب المهم الملائكة نقول مشتق من إيش الألوكة وهي الرسالة. ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم غيبي خلقوا من نور لا يحتاجون إلى أكل وشرب. وهم عالم الغيب لا يرون وإلا فهم موجودون معنا ويحضرون مجالس العلم ويحضرون مجالس الذكر ويقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول ثم إذا حضر الإمام طووا الصحف ثم أتوا يستمعون الخطبة. لكن هل نحن نراهم؟ لا نراهم. وهذه من حكمة الله عز وجل وابتلائه أن يخبرنا الله ورسوله عن هؤلاء بهذه الصفات ليبتلينا هل نؤمن أو لا نؤمن. لكن مع ذلك أحيانا يتشكلون بصور البشر كما قال الله تعالى عن جبريل حين قابل مريم تمثل لها ايش؟ بشرا سويا، بشر عادي ما في شيء. وكما جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو جالس في اصحابه بصوره رجل، كما قال عمر رضي الله عنه: شديد بياض الثياب، شديد سوال الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الصحابه احد. وجلس الى النبي عليه الصلاه والسلام جلسه المتادب، اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وساله الاسئله المعروفه. وكما اتى ملك الموت الى موسى عليه الصلاه والسلام ليقبض روحه بصوره انسان، وكان موسى عليه الصلاه والسلام شديدا قويا، فصكه دفاعا عن نفسه لانه لم يعلم انه رسول الله عز وجل، والا لو علم ما فعل هذا. لكن كعاده البشر يدافع الانسان عن نفسه. وكما ومعهود من موسى صلى الله عليه وسلم انه رجل قوي شديد، لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه وكزه واحده فقضى عليه هلك. نعم. فعلى كل حال الملائكة الأصل فيهم أنهم عالم الغيبين. قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يخلف الله أو يخلف من سبقه أو يخلف بعضهم بعضا يتناسلون أم ماذا؟ أما الأول فيحتمل أن الله تعالى أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها، لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى وحشاه من ذلك، ولا عن عجز، لكنه يمن على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. هو خليفة يخلف الله في الحكم بين عباده. وكذلك أيضا يخلفون من سبقهم، خليفة يخلفون من سبقهم. وعلى هذا فتكون خليفة هنا على هذا الاحتمال بمعنى الفاعل والمفعول، الفاعل، وعلى الأول بمعنى المفعول، أو أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون، هذا يموت وهذا يحيا. وعلى هذا التقدير أو على هذا التفسير تكون خليفة صالحة لاسم الفاعل واسم المفعول. كل هذا محتمل وكل هذا واقع، لكن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يدل على أنهم خليفة لمن إيش؟ لمن سبقه، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتفسد فيها. فسألت الملائكة ربها عز وجل: أيجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني وستتغير الحال، ولا تكون كالتي سبقت. وقولهم: ونحن نسبح بحمدك، نسبح بمعنى ننزه، والذي ينزه الله عنه شيئا: أولا النقص، والثاني النقص في كماله، وزد ثالثا إن شئت مماثلة المخلوقين. كل هذا ينزه الله عنه. النقص يعني كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لا وصفا دائما ولا خبرا. الثاني إيش؟ النقص في كماله، فلا يمكن أن يكون في كماله نقص. قدرته لا يمكن أن يعتريه عجز، قوته لا يمكن أن يعتريها ضعف، علمه لا يمكن أن يعتريه نسيان، وهلم جرا. ولهذا قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لا قليل ولا كثير. فهو عز وجل كامل الصفات، لا يمكن أن يعتري كماله نقص. الثالث عن مماثلة المخلوقين، مماثلة انتبه لها، مماثلة ولا تقل مشابهة، عن مماثلة المخلوقين. هذه إن شئنا أفردناها بالذكر، لأن الله تعالى أفردها بالذكر، فقال ليس كمثله شيء، وقال وله المثل الأعلى، وقال فلا تضربوا لله أمثال. وإن شئنا جعلناها داخلة في أي الأقسام؟ القسم الأول النقص، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص. بل إن المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قال القائل: ألم ترى أن السيف إيش ينقص قدره متى؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لو قلت فلان عنده سيف أمضى من العصر، ماذا تقول يا فهيد؟ يتبين لك أن السيف هذا قوي ولا ردي؟ ردي، أمضى من العصر، معناه ليس بشيء. فربما ندخل هذا القسم الثالث، ربما ندخله في القسم الأول وهو النقص. على كل حال، التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله أو أسبح الله أو ما أشبه ذلك، ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني. يعني لا نقولها على أنها ذكر، نقولها على الذكر وعلى العين والرأس، لكن نستحضر ما دلت عليه من المعاني. وأنك إذا قلت سبحان الله فالمعنى أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب، منزه عن نقص في كماله. وقوله بحمدك، نسبح بحمدك، قال العلماء إن الباء هنا للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، معنى مصحوبا بالحمد. فيكون هذه فتكون الجملتان تتضمن التخلية وإيش والتحلية، يعني نفي النقص وإثبات الكمال، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال. ولا تقل هو الثناء بالجميل على الفعل الاختياري كما يقول بعض المتكلمين، بل هو وصف المحمود بالكمال، زد على ذلك محبة وتعظيما. فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمه ثناء. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقدم التسبيح على الحمد من أجل أن التخلية تكون قبل التحلية، يعني نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال، من أجل أن يرد الكمال على محل خال من النقص. نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال نقدس لك، التقديس معناه التطهير، وهو أمر زائد على التنزيه، لأن التنزيه تبرئة وتخلية، والتطهير أمر زائد. ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالتقديس يعني التطهير، فيجمع الإنسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره، أنه لا أثر إطلاقا لما يمكن أن يعلق في الذهن من النقص. ونقدس لك، اللام هنا للاختصاص، فتفيد الإخلاص، وهي أيضا للاستحقاق، لأن الله جل وعلا أهل لأن يقدس. ماذا أجابهم الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. قف، ما بعد هذا الكلام؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ما هنا اسم موصول أو نكر موصوفة؟ هل المعنى إني أعلم شيئا لا تعلمونه، أو المعنى إني أعلم الذي لا تعلمون؟ تحتمل هذا وهذا، وهي صالح لهذا وهذا. طيب، أعلم ما لا تعلمون، وسوف تتغير الحال. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، وإذ قال ربك للملائكة، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، أننا نؤمن بأن الله تعالى له قول يقول، وإثبات أن قوله بحرف وصوت. من أين أخذنا أنه بحرف؟ من قوله إني جاعل في الأرض خليفة، وجملة إني جاعل مقول القول، وهي حروف إني جاعل في الأرض خليفة. ونأخذ أنه بصوت، أنه قال للملائكة، أي قولا واصلا إلى الملائكة، ولا يمكن أن يكون القول واصلا إلى الملائكة إلا إذا كان إيش؟ بصوت، وهو كذلك. ثم الصوت قد يكون خفيا وقد يكون قويا، لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو حقيقة، هو غاية الكمال لله عز وجل، بل هو من أعظم صفات الكمال أن يكون عز وجل متكلما بما يشاء كونا وشرعا. فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة. الدليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء فهو مراد لله، إذن كل شيء فهو بقول. وأما القول الكوني الشرعي فهو ما أنزله الله على الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة ذو عقول، أن الملائكة ذو عقول. وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجاب، ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا لمن يعقله، ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام وجواب عليه، خلافا لمن قال إن الملائكة لا يوصفون بذلك، أو قال إنهم عقول لا أجزاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل الاختياري لله عز وجل، وهذا يتكرر عليكم كثيرا. فما معنى الفعل الاختياري؟ معناه أن من أهل البدع من يقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب، لأن هذه أمور اختيارية تقع بالمشيئة، ولو صح أن يوصف الله بها لكان حادثا، لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأس فاسد في مقابلة نص. وسبحان الله العظيم، ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل. هل أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل؟ ولهذا فسر بعض السلف الحي بقول تعالى الحي القيوم، الحي هو الفعال، هو الفعال، لأن من كمال الحياة أن يفعل ما يشاء، وإذا لم يفعل ما يشاء فهو ناقص لا شيء. فهؤلاء والعياذ بالله سلبوا بعقولهم الواهيه الضعيفه الفاسده، سلبوا الله عز وجل كماله. اضف الى هذا القول، اذن ينفون عن الله القول والفعل، يعني معيرون ما تكلم، لا تكلم كلمات خيارية، فنفع عن الله القول والفعل. وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. هذا أكبر نقص يوصف الله به، أن يقال لا تكلم ولا يفعل. وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال. إني جاعل، وجاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم على المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل لا ينصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففيه دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت. سلام يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه، أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله. نعم. وماشوا على هذا، لكن قرأت الشيخ الإسلام ابن تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة، لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج أو غائبا أو كذا. لا موسى، الشيخ له كلام غير هذا. أنا قرأت إيه، يمكن له كلام آخر في مرة ثانية. إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، والذي قلته يا شيخ يعني نقول الآية في احتمال الثلاثة، لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه ما نقول، يعني نقول هذا له كلام في موضوع آخر، أو ربما أن ما هو ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف، قد يكون من القرائن تدل على أن المقام مقام إنكار من أجل ترسيها هؤلاء. نعم. شيخ قدس الشيخ مقدس. نعم. باقي ذكر شيخ من قدوس أنا وصل وصفات الإمام. هذا معنى. إيه. الطاهر. صار عكس. القدوس يعني الطاهر من كل عيب. صفة إثبات ما هي. إيش؟ إثبات. إيش بس صفات الإمام؟ إخبار. إثبات. إثبات. صفة الكمال عكس التسليم، لأنه ما يمكن يوجد صفة نقص صفة من فيها عن الله إلا وهي متضمنة للكمال، ما في نفي معه. خاطب ربعة. أنا كنت أتوقع أنك تقول أن الله قال الأرض ائتيها طوعا وكرها، قالت أتينا طاعين. فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول، كلها لها عقول، والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل، لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به، وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل. ما يسمع، لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد ما هي عاقل، لكن بالنسبة لخطاب الله عاقل. نعم. لا ما أسلف. من خاطب؟ خاطب الناس. نعم. الله لا أثبت في ذلك. لكن ليس القلوب، قد يقال أن القلوب معناه هنا القلب المعنى. لأن المشهور عند السلف أن الملائكة الصم ما لهم أجواف، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون للأكل والشرب. نعم، القلب المعلوم. نعم، لكن قوله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هذا القلب الحس، وصفها بمكانها. كيف ما قلنا هذا؟ قلنا هذا إلى الآن ما وصلنا أثر. وصلنا إلى إني جاعل الفضل خليفة وما وصلنا في الفوائد. يا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم الفاعل هو الله عز وجل. كيف أين ويقال بقى الجال الجال بقى خليفة أخذ النهار رفواي أي عدة طيب من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا على أحد الأقوال في معنى خليفة، وهذا هو الواقع أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا، فتجد من له 100 سنة مع من له 1 سنة وما بينهما. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو بقوا من ولد بقي لضاقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت رحمة للصغار ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ومن فوائد الآية الكريمة قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل لقولهم ونحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك. ومنها كراهة الملائكة للإفساد في الأرض لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن فوائد هذه الآية أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذا كان المراد مجرد الخبر فلا بأس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما إذا كان المقصود الافتخار وتزكية النفس فهذا لا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قال نسبح بحمدك والثاني نقدس لك، فهو يشبه قوله نقني من الذنوب والخطايا وأصلني من خطاياي. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الله وبين الخلق في قوله إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم وأعلم اسم تفضيل، وهذا هو الحق. وخالف بعض من يقولون إنهم ينزهون الله وقالوا أعلم ليست على بابها بل هي بمعنى عالم، وما علموا أنهم إذا فسروها بعالم صار هذا أشد تنقص لله، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة. ومن المعلوم أن الخلق فيهم من هو عالم، كما قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام علمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. وعليه فنقول أعلم هنا على بابها، كما يقال إن الله أرحم الراحمين، وفي القرآن الكريم أليس الله بأحكم الحاكمين. استنباط فوائد ما في أسئلة. أيه أيه أحسنت، هذا اللي تريده كمال. على كل حال خير إن شاء الله، توهمنا فيه خير. أعلم لا بأس أن أقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقول بعض العلماء فسر أعلم بمعنى عالم، وقال إنه لا تجوز المفاضلة بين الله وبين الخلق الصفات، ولكن هذا قول باطل لأن الأدلة تدل على فضلان. أما الآية التي معنى إني أعلم فهي كما قال الأخ طاهر هي فعل مضارع. نعم. ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها. علم الفاعل من؟ الله عز وجل. وآدم هو أبو البشر. إيش؟ أيهن؟ أي فائدة الأخيرة في مثل أعلم؟ نعم، لكنها فيها فائدة لكم، لكنها ما تحق بالتفسير. وعلم آدم الأسماء كلها. علم الله تعالى آدم وهو أبو البشر الأسماء كلها. الأسماء أل هنا هل هي للعموم كما يفيده قوله كلها، أو هي لعموم ما تقدم يا عبد الحميد؟ تقدم يا أخي، الحجاج ما جاء البارح، ما جاء انتهى الدرس وما جاء. الأسماء أي أسماء ما حضر، أسماء ما حضر، بدليل قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء. وقوله الأسماء كلها أي كل الحاضرة، وذلك أن الله تعالى خلق أشياء وقال لآدم هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا مما يحتاج إليه مع بنيه. ثم عرضهم. الميم هنا علامة الجمع، ولا تكون إلا لما يعقل، والأسماء ليست تعقل. فكيف الجواب؟ الجواب أن نقول إنه عرض المسميات ولم يعرض الأسماء، بقوله أنبئوني بإيش؟ بأسماء هؤلاء، فيكون هنا عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة، وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فلن نعلم ما عرف. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وأراد بذلك عز وجل أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما، وأنه يفوتهم أشياء يفطرهم آدم فيها. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني هذه هل هي فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وجه إليه، أو يتحدي؟ الظاهر الثاني أن يتحدي. إن كنتم صادقين أن لديكم علما في الأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء، لأن الملائكة قالت فيما سبق أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم امتحنهم بهذا. قالوا نعم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء المشار إليه من؟ المسميات الحاضرة. إن كنتم صادقين في أن لديكم علما، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تنزيها لك عن العبث. وعن السفه، فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة عظيمة. وقوله لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله ومع ذلك لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. إنك أنت العليم الحكيم، إنك، الجملة هذه مؤكدة بإن وبأن الذي هو ضمير الفصل، لأن الكاف اسم إن وأن ضمير فصل لمحل من الإعراب، والعليم خبر خبر إن. إنك أنت العليم يعني ذا العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل. وقولها الحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهذا نسمى بسم الله هما العليم الحكيم. في هذه الآية، في هاتين الآيتين بيان أن الله تعالى قد يمن على عباده أو على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخر. وجهه أن الله علم آدم بأسماء مسميات كانت حاضرة والملائكة تجهل ذلك، ومنها أن اللغات توقيفية وليست تجريبية. توقيفية يعني معناه أن الله هو الذي علم الناس إياه، ولولا تعليم الله إياها ما فهموها. وقيل إنها تجريبية بمعنى أن الناس كونوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولا أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حبيب الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسيح الأرض وما أشبه ذلك، فاتخذ مما يسمع أصواتا تدل على مراده، ولكن هذا غير صحيح. الصواب أن اللغات مبدأها توقيفي، مبدأها توقيفي، وكثير منها كسر تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحوال. ولذلك تجد أن أشياء تحدث ما ليس لها اسم من قبل، ثم يحدث الناس لها اسما إما من التجارب أو لغير ذلك من الأشياء. ولهذا غالب ما تجد من أسماء المسميات الحديثة إلا وجدته مطابقا للمعنى الذي هي الذي سميت به. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الامتحان، جواز الامتحان، امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه. ونحن في هذه الأيام في زمن امتحانات، نعم، وسيلقى عليكم أسئلة وقال أخبروني بحكم كذا وكذا، نعم، امتحانا إن أجبتم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأنتم أخذتم إيش صفر، وإن أجبتم بما فتح الله عليكم فهذا كل في درجة، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة، لأنه لم يقتصر على قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، بل قال إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم. من أين أتوها؟ من قوله إيش؟ قالوا لا علم لنا، وقوله أنبئوني أيضا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يدعي ما ليس له ولا يدعي ما لم يدرك. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ متعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبدا الأبدين، والنار كذلك على القول المتعين وهو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبدا الأبدين في نص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا، وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المسعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب الشفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواب، وغلطا عظيما كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه أن الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصرح بأنه اختاره، لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف يصح لنا أو يستقيم لنا أن نقول إن الجنة تفنى، إن النار تفنى، والله تعالى يقول خالدين فيها أبدا؟ وش ما الفائدة من قوله أبدا؟ على كل حال، مذهب أهل السنة والجماعة الذي يكاد يكون إجماعا هو أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى بالاتفاق الواقع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان لو أمضى عمره بطاعة الله عز وجل راكعا ساجدا قائما لكان ذلك قليلا بالنسبة لهذا الثواب العظيم الذي يحصل له في يوم يشقى فيه من يشقى من عباد الله ويكون في نار الجحيم والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يعين وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، تكون الخير على انتهى. انت بدأت بالسؤال. نعم. لو قال المؤلف ان المقصود وجل الا يكون للناس عرضات كتب بعد الرسل ان ذلك في الشرائع والا في الكتب القائمه في التوحيد وفي اصول الدين بالميثاق والفطره كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فهنا أثبت أنه الميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بما جاءت به الرسل فلا بد من الرسل والآية عامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل عامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والآيات في هذا كثير. نعم المهم تم الوقت عند درس جديد خلوا الحصه الثالثه القادمه قيد البقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق لا يستحي أن يضرب مثلا ولو كان مثلا حقيرا ما دام يثبت به الحق فالعبرة بالغاية. وقوله أن يضرب مثلا ما كلمة ما هنا يقولون إنها نكرة واصفة أي مثلا أي مثل. وقوله بعوضة عطفيان لما أي مثلا بعوضة مثلا بعوضة فما فوقها. وقوله بعوضة البعوضة معروفة ويضرب بها المثل في الحقارة. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. قال الذباب يذكر الله عز وجل في مقام الحاجة. فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها. وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون المعنى أدنى من البعوضة أو فما فوقها في الارتفاع فيكون مراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما مثلا أعلى خلقة الذباب أو البعوضة؟ الذباب أكبر وأقوى لا شك. لا لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية فما فوقها أي فما دونها لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف، كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل ناصر بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الذي ضربه الله الحق من ربهم، ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه. وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله؟ كلمة ما هنا اسم موصول استفهام، وذا اسم إشارة، أي ما هذا الذي ما هذا أراد الله. ولكن يقال إن ذا هنا اسم موصول، أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا، كما قال ابن مالك: ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام. فلنا في إعرابها وجهان: أن نجعل ماذا كلمة واحدة ونقول كلها اسم استفهام، أو أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره، أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا. نعم لا نعم نعم لا لا التي بمعنى الذي. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا؟ فمثلا هذه حال من ذا. قال الله تعالى: يضل به كثيرا. هذا ليس من قول الذين كفروا، ولهذا ينبغي الوقوف على قوله: ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به أي بالمثل كثيرا، ويهدي به كثيرا. فذكر الله عز وجل أن الناس في مقابلة الأمثال ينقسمون إلى قسمين: قسم يضل والعياذ بالله، وقسم يهتدي. فمن الذي يضل؟ قال: وما يضل به إلا الفاسقين. لأن الله تعالى لا يضل أحدا إلا إذا كان في هذا الأحد، إلا إذا كان فيه زيغ، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليس إضلال من يضل أو إضلال من فليس إضلال من يضله الله عز وجل لمجرد المشيئة، بل لأنه ليس أهل الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله. والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر، لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه. ففي قوله تبارك وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد بالفسق هنا إيش؟ الكفر. وكذلك هنا المراد به الكفر. في هذه الآية الكريمة إثبات إثبات الحياء لله بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وهل الحياء الذي الثابت لله كحياء المخلوق؟ لا، لأن حياء المخلوق انكسار لما يتهمه أي يتهم الإنسان ويعجز عن مقاومته، فتجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يستحى منه. وقد جاء في السنة إثبات الحياء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم. ولكن كما هي القاعدة عندنا أن كل صفة أثبتها الله نفسه فهي مفارقة لصفات المخلوق، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. انظر إلى قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل إيش؟ العنكبوت اتخذ بيتا. هل هذا البيت يمنعها ويحدثها من كوارث الدهر لا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. إنسان بسط كفيه إلى الماء، غدير مثلا أو نهر، بسط كفيه هكذا إلى الماء يريد أن يصل الماء إلى فمه، هذا لا يمكن. هؤلاء الذين يمدون أيديهم الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه. فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان، إما لفهمها أي لفهم المعنى، وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل. ومن فوائد الآية الكريمة أن البعوضة من أحقر المخلوقات لقوله بعوضة فما فوقها، ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة، أليس كذلك؟ نعم. وربما تهلك، لو سلطت على الإنسان لهلكت، وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزله الله عز وجل بعقله، بقوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق ولا يعترضون ولا يقول لما ولا كيف، يقول سمعنا وآمنا وصدقنا، لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية خاصة بقوله من ربهم، واعلم أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا عقيل، اجتمعت القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأول ربوبية عامة والثاني خاصة، كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة كما في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومن فوائد الآية الكريمة أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وحكمة الله، لقوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار. فمثلا لو قال لماذا ينقض الوضوء لحم الإبل ولا ينقض الوضوء لحم الحمار مثلا، ماذا نقول؟ نعم، نقول هذا اعتراض، وهو دليل على نقص الإيمان، وأن ما قلت ولا ينقض لحم الحمار لأن الحمار لحمه خبيث نجس، فلو أكله الإنسان للضرورة لم ينتقض الوضوء، ولا لغير الضرورة لا يجوز أكله. طيب، والدليل على أن الاعتراض على شريعة الله عز وجل وحكم من ديدن الكفار قوله إيش؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر بقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهنا لو أننا أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء، وليس كذلك، لأن بني آدم 999 من الألف ضالون وواحد من الألف مهتدي، فكلمة كثير لا يعني الأكثر. وعلى هذا لو قال إنسان عندي لك دراهم كثيرة وأعطاه ثلاثة يصح؟ ليش؟ لأن الكثير يطلق على القليل وعلى وعلى وعلى الكثير وعلى الأكثر يعني. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي أثبتت أو التي كان سببا في إضلال الله العدل، لقوله وما يضل به إلا الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين قالوا إن أفعال العباد لا علاقة لها بفعل الله، فقوله وما يضل به إلا الفاسقين. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأن فسق هؤلاء الفاسقين كان سببا وبإرادته، فيكون فيها رد على الطائفتين القدرية النفاة والقدرية المثبتة. ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه أي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، وهو الإيمان بالرسل إذا جاءتهم بالحق، فإن هذا مأخوذ على كل إنسان، إذا جاء رسول مصدق ومصدق بما معه من الآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به. هؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا برسله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المراد إيش؟ من الأرحام أو كل ما أرد ما أمر الله به أن يوصل؟ العموم، الأرحام ونصرة الرسل ونصرة الحق والدفاع عن الحق، كل ما أمر الله أمرنا أن نصل له فإنه يدخل في هذه الآية. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويسجدون في الأرض، الإفساد في الأرض هنا المراد به الإفساد الحسي أو المعنوي، المراد به الإفساد المعنوي، والإفساد الحسي يتضمن الإفساد المعنوي لأنه عدوان وظلم، لكن المراد بالإفساد بالأرض هو إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب للفساد. بدليله، بدليل، نعم، بدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا قال العلماء السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب لكل بلاء. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يفسدون في الأرض بماذا؟ بالمعاصي. وهذا الإفساد إفساد معنوي يلحقه إفساد حسي. هم ما لا يأخذون الجرافات يقطعون الأشجار ويفسدون الزروع، لا، لكنهم يفعلون ما يكون سببا لذلك. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مؤكدة بمؤكد. أين هو؟ أي هم ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفة والخبر. مثال ذلك تقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا، ويحتمل أيوب أن تكون وصفا، فتقول زيد الفاضل محبوب. إذا قلنا زيد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة. وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة وأن الخبر لم يأتي بعد، ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، نعم، لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي ضمير الفصل. ثانيا يفيد التوكيد، يقول زيد هو الفاضل أكدت فضله. وثالث يفيد الحصر. طيب هل له محل من الإعراب؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين. ولو كان له محل من الإعراب لقال هم الغالبون، فهو ليس له محل من الإعراب، لكن أتي به في أسلوب الأسلوب العربي لهذه الفوائد الثلاث. وربما يضاف إليه اللام، إن هذا لهو البلاء المبين، فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. نعم. وقول الخاسر، الخاسر هو الذي فاته الربح، وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، ومن لم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. في هذه الآية فوائد، منها أن الفاسق، منها أن نقض عهد الله من علامات الفسق، يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجب أو فعل محرما، فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق. ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن ذلك يكون سببا للفسق. ومنها أيضا التحذير من قطع ما أمر الله به يوصل من الأحام أي الأقارب وغيره، لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم، أي ذكر قطع الصلة في مقام الذم. وصلة وقطع الأرحام من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي والفسوق سبب لفساد الأرض، لقوله تعالى ويفسدون في الأرض. ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه وتابوا إليه، إيش أغاثهم الله. وقد قال نوح لقومه وقد قال نوح عليه السلام لقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن قال قائل أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله معدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟ قلنا إن هذا الإيراد أوردته زينب رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر إيش الخبث. كثر الخبث يحتمل أنه وصف للفاعل ووصف للفعل، يعني إذا كثر الخبث حتى بين الصالحين، أو الخبث من الناس أجمعين. فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء، لأن الخبث كثر. وإذا كثر تفعل المعاصي كان ذلك سببا أيضا للشر والبلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل وأفسدوا في الأرض يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم حقيقة هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء مني وكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله أفواجا متفرقين ويميتكم ويحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإخوان ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، وإن شئت فقل للإنكار والتعجيل، أي ليعجب غيرهم في هذا الحال كيف تكفرون. والكفر بالله هو إنكار الإنكار والتكذيب، مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره، ومنه الكفر لغلاف الطلع الذي يكون في النخل. كيف تكفرون بالله أي تجحدونه وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته مع أنكم تعلمون نشأتكم وكنتم أمواتا، وذلك قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت جماد، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم ثانية، وذلك بعد أن تنفخ فيه الروح يموت إما في بطن أمه ويخرج ميتا وإما بعد أن يخرج إلى الدنيا، ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها، ثم إليه ترجعون بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على من كفر بالله عز وجل وهو يعلم ما حاله ومآله. ومنها من فوائد هذه الآية أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ولو لم تحله الروح أولا، يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة، بدليل قوله كنتم أمواتا فأحياكم. وأما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن سبقت حياته فهذا ليس بصحيح، بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات، فقال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء. ومن فوائد هذا الحديث قصد الآية من فوائد هذه الآية أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه ميت جماد ما استحق شيئا مما يستحق الأحياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيى ويكون إنسانا يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله بعد الموت الثانية ثم إليه ترجعون. والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم، فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك 8 أدلة في سورة ياسين في آخرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم. وقول أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادتها، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب، وهو بكل خلق عليم، هذا دليل ثاني، يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر فيه البرودة وفيه الرطوبة، والنار فيها الجفاف واليبوسة. هذه النار اليابسة الجافة تخرج من شجر بارد رطب. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، كيف ذلك؟ كان الناس فيما سبق يضربون أغصانا من أشجار معينة، يضربونها بالزنف، شيء يسمى الزنف عندهم، فإذا ضربوها انقدحت نار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال يشتعل بسرعة. ولهذا قال فإذا أنتم منه توقدون تحقيقا لذلك. هذا الشجر يختلف، بعضه واضح وسهل استخراج النار منه، وفي ذلك يقولون يعني العرب في كل شجر النار، واستمجد المرفو والغفار، استمجد يعني على غيره، وصارت النار فيه أكثر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ نعم بلى. هذا الدليل أي الثالثة والرابع؟ الرابع بلى وهو الخلاق. نعم الخامس وهو الخلاق العليم. وفي أول الآيات وهو بكل خلق عليم، وهنا قال الخلاق. فالخلاق وصفته ووصفه الدائم، وإذا كان خلاقا ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أيضا دليل، إذا كان إذا أراد شيئا مهما كان، وشيئا تعلمون أنه نكرة في سياق الشرط فتكون العموم، أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون، أو أمره الذي هو الأمر واحد الأوامر، ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن فلا يعيده مرة أخرى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدين السابع، كل شيء فهو مملوك لله عز وجل، الموجود يعدمه والمعدوم يوجده لأنه رب كل شيء. وإليه ترجعون، هذا الدليل الثامن، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بينه وبين بين المؤمن والكافر، ثم يكون الأمر هكذا يذهب سجدا، بل لا بد من الرجوع، وهذا دليل عقلي. المهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لما ذكر عز وجل أنه قادر على الإحياء والإماتة بيّن منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، خلق أوجده على غير مثال سبق، بل على ما اقتضته حكمته جل وعلا وعلمه. وقوله لكم، اللام لها معنيان هنا: المعنى الأول الإباحة، المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك، والمعنى الثاني التعليل، التعليل أي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعا. وقوله ما في الأرض، هذه ما اسم موصول تعم كل ما في الأرض، فهو مخلوق لنا من الأشجار والزروع والأنهار والجبال كل شيء. ثم استوى، يعني بعد أن خلق ما في الأرض جميعا استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إليها أي على إليها، هذا ما فسرها به ابن جرير رحمه الله. وقيل استوى إليها أي قصد إليها، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. فللعلماء في تفسير استوى إلى قولا: الأول أن الاستواء هنا بمعنى القصد، وإذا كان القصد تاما قيل استوى، لأن الاستوى كله يدل على الكمال، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بإلى قال إن استوى هنا ضمن معنى قصد. ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى على، لكن هذا ضعيف. هذا ضعيف، لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا، وإنما استوى على العرش. فالأقرب أن الصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام والإرادة الجازمة. وقوله إلى السماء أي العلو، وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان، فسواهن سبع سماوات طباقا قوية متينة، وهو بكل شيء عليم. ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه الأرض، كيف يخلق هذه السماء. في الآية الكريمة فوائد، منها منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فكل شيء مسخر لنا والحمد لله. والعجب أن بعضنا صار مسخرا لما سخر له، فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه هو الدنيا، جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل فيما في الأرض الحل، كل ما في الأرض الأصل فيه الحل، من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، الأصل فيه الحل. وهذه قاعدة عظيمة، وبناء على هذا لو أن إنسانا أكل شيئا من الأشجار فقال له بعض الناس هذا حرام، فأيهما يطالب بالدليل؟ المحرم يطالب بالدليل. لو أن إنسانا وجد طائرا يطير فرماه وأصابه ومات وأكله، فقال له الآخر هذا حرام، من المطالب بالدليل؟ المحرم. يطالب بالدليل المحدد. ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا العموم بقوله إيش جميعا، مع أن ما موصولة تفيد العموم لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يورد مورد بأن شيئا من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، أي أنه يفعل ما يشاء لقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى فعل، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات سبع لقوله سبع سماوات، ومن فوائدها كمال خلق السماوات لقوله فسواهن، أي جعلها سوية متطابقة غير متناثرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء عليم. لنا أن نستفيد فوائد مسلكية من هذه الآية، منها أن نشكر الله على هذه النعمة، أن خلق لنا كل ما في الأرض، كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجلنا ومحلل لنا، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا من الفوائد المسلكية أن نخشى ونخاف. لماذا يا أخواننا؟ لأن الله بكل شيء عليم، فإذا كان الله عليما بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترز مما يغضب الله عز وجل، سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في أي شيء مما يتعلق بنا. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى آخر. نعم محمد. نعم واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة، أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة، مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. ثم عرج به إلى السماء الثانية، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه ببعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، يعني ينتهي إليها كل شيء. إيه نعم، وش المعنى؟ كون عظيم.